إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نطلع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الدخان، ونحاول الفراغ من تفسيرها الليلة إن شاء الله تعالى. وهي سورة مكية وآيها 59، وقد روي مرفوعا: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. وهذا الحديث منكر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، الكتاب المبين. تقدم الكلام مرارا في الحروف المقطعة في أوائل السور. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر التي قدر فيها سبحانه إنزال ذكره الحكيم، وكانت في رمضان، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن وصف هذه الليلة أولا بأنها أنزل فيها القرآن إن أنزلناه، فيفسره قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ووصف الليلة بأنها مباركة أيضا يفسره قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1,000 شهر، ولا شك أن كونها خيرا من 1,000 شهر مظهر من مظاهر هذه البركة، كما أن إنزال القرآن فيها مظهر أيضا من مظاهر كونها ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن كثير: ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان فقد أبعد المزعة، فإن نص القرآن أنها في رمضان، وما روي من الآثار في فضلها فمثله لا تعارض به النصوص، هذا على فرض صحتها، وإلا فهي ما بين مرسل وضعيف. يعني الآثار التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان إن صحت فهي لا تفيد أن القرآن نزل فيها، وإنما تفيد بركتها في نفسها. فلا يمكن أن يقبل منطق أن يقول إن هذه الآثار وليس فيها سوى فضيلة هذه الليلة إن صحت تفيد نزول القرآن في ليلة النصف من شعبان، مع تعارضها صراحة مع نص القرآن الكريم على أن الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر وهي من رمضان قطعا. والبركة اليمنى، ولا ريب أنها كانت أبرك ليلة وأيمنها على العالمين. لا شك أنها أبرك ليلة في تاريخ البشرية كلها، حيث ينزل القرآن الكريم في هذه الليلة. وتخيلوا يعني هذا العالم وهذا الوجود بدون القرآن الكريم كيف يكون. لا شك أنها كانت أبرك ليلة وأيمنها على العالمين بتنزيل ما فيه الحكمة والهدى والنجاة من الضلال والردى. قال القشاني: ووصفها بالمباركة لظهور الرحمة والبركة والهداية والعدالة في العالم بسببها، وازدياد رتبته صلى الله عليه وسلم وكماله بها، كما سماها ليلة القدر لأن قدره وكماله إنما ظهر بها. إنا كنا منذرين، أي من خالف مقتضى الحكمة وقوة الدلائل واختار المذام وتذلل للهوى ولم يكتف بهداية الله ولم يقت روحه بقوته أو بقوت معارفه، وذلك لتقوم حجة الله على عباده. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويبين كل أمر تقتضيه الحكمة على وجه متين محمود عند الكمل تقتات به أرواحهم وترحم به نفوسهم. وهذه الآية تدل على نوع من أنواع التقدير أو من أنواع القدر، وهو التقدير الحولي، لأن ليلة القدر تأتي في الحول مرة في شهر رمضان ليلة القدر، فهذه الآية تدل على أن من أنواع التقدير التقدير الحولي أي السنوي، حيث يكتب في ليلة القدر موافقا لما سبق به القضاء في اللوح المحفوظ ما يحصل من هذه السنة إلى السنة التي تليها، فإن هناك تقديرا قبل خلق السماوات والأرض، وهناك تقديرا وهناك تقدير حينما يبلغ الجنين يعني يمر عليه 100 يوما، فيأتي الملك ويؤمر بكتب 4 كما هو معروف، هناك تقدير حولي أو سنوي، ودليل هذه الآية فيها يفرق كل أمر حكيم، وهناك تقدير يومي ويدل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن، وهذه التقدير لا تتناقض ولا تتعارض لأنها كلها تكون متوافقة، تكون متوافقة مع ما سبق به القضاء في اللوح المحفوظ. أمرا من عندنا نصب على الاختصار، أي أعني بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا على مقتضى حكمتنا، فبعدما فخم الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ووصفه بقوله والكتاب المبين، الكتاب المبين، هذا بيان لفخامته الذاتية، فخامة القرآن الذاتية من حيث كونه كلام الله سبحانه وتعالى، ومن حيث كونه كتابا مبينا، أتبع ذلك ببيان فخامته الإضافية، وهذه الإضافة يعني أنه مضاف إلى الله وأنه سخيم عظيم لأنه من عند الله. إذن هذا قوله عز وجل أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، فقوله من عندنا بيان لفخامته الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، أي مرسلين إلى الناس رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، رحمة منه تعالى بهم لنفيس الحاجة إليه، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه هو السميع العليم، السميع لدعوة حقائق الأشياء بمقتضياتها، العليم أي بمقادير قابلياتها، فلا يبعد عليه الإرسال والإنزال. إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. انتبهوا جيدا لتفسير قول هنا إن كنتم موقنين، فإن هذا الموضع مما ينبغي التركيز فيه، قوله رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، تفسيرها إن كنتم موقنين إن كنتم تطلبون اليقين، إن كنتم موقنين إن كنتم تطلبون اليقين وتريدون اليقين، فاعرفوا أن الأمر كما قلنا كما تقول العرب فلان منجد متهم، منجد أي يريد نجدا، متهم يريد اتهاما، فكذلك هنا موقن ليس معنى إن كنتم موقنين يعني إن كنتم متصفين باليقين، لأن الخطاب هنا يعني يشمل أو يعم أيضا الكافرين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فيقول أبو مسلم إن كنتم موقنين أي إن كنتم تطلبون اليقين وتريدونه، فاعرفوا أن الأمر كما قلنا، كقولهم فلان منجد متهم أي يريد نجزا واتهاما، انتهى. وقيل معناه إن كنتم موقنين بما تقرون به من أنه رب الجميع وخالقهم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين يعني بتوحيد الربوبية، فينبغي أن لا تعبدوا إلا الله كما أنكم توقنون أن لا رب إلا الله، ولذلك أتبع الآية الثانية بقوله لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون، أي بل ليسوا بموقنين في إقرارهم بربوبيته، لأن الإيقان يستتبع قبول البرهان، فإنما هو قول ممزوج بلعب لغثيان أدخنة أهوية نفوسهم بطائر قلوبهم وأرواحهم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني فأقروا بذلك، أو إن كنت. ثم قال عز وجل بل هم في شك يلعبون، ليس من ذلك، بل يقولون هذا القول وهذا الإقرار على سبيل مزجه باللعب. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فارتقب أي انتظر لمجازاتهم ذلك اليوم الهائل. ولا يستعمل الارتقاب إلا في أمر مكروه، فارتقب لا يستعمل الارتقاب إلا في أمر مكروه. وللسلف في معنى الدخان ثلاثة أوجه. الأول قال بعضهم كان ذلك حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش أن يؤخذوا بسنين كسن يوسف، يعني سبع الأجاف التي قاد فيها يوسف يعني الحركة الصغيرة في مصر وأخرجهم من هذه الأزمة، فدعا عليهم أن يؤخذوا أن يعاقبوا بسنين جد وقحط كسن يوسف عليه السلام. فأخذوا بالمجاعة، استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي عليه السلام على قريش، فأخذوا بالمجاعة. فإن كان ذلك ما يتعلق، ما علاقة ذلك بالدخان؟ قالوا وعنى بالدخان ما كان يصيبهم حينئذ في أبصارهم من شدة الجوع من الظلمة كهيئة الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قالوا إنه لما داع عليهم بأن تصيبهم تلك المجاعة كانوا من شدة الجوع يعني يرى أحدهم من الظلمة كهيئة الدخان، يعني كأن بالتعبير الحديث كأن هذا عرضا، كأن هذا يعني عرض نفسي كما يستعمل الأمراض النفسية تعبير الهلوسة البصرية، وهو خلل في إدراك الأشياء، خلل في إدراك الأشياء، فيرى شيئا معينا نتيجة خلل أو اضطراب. مثلا بعض الأدوية قد تحدث ذلك، وقد تحصل هذه الهلوسة الإنسان إذا استيقظ من النوم وهكذا، أو بعض الأدوية تحدثها. فكأن الإشارة هنا إلى هذا العرض اللي هم يرون كهيئة الدخان من شدة الجوع الذي يجهدهم ويرهقهم. روى ابن جرير عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن خاصا عند أبواب كندة يقف ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بنفوس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقام عبد الله وجلس وهو غضبان، فقال يا أيها الناس اتقوا الله، فمن علم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، وما على أحدكم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، يعني لما أعرضوا عن دعوته ورفضوها، قال اللهم تبعا تتبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجية، ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخانا من الجوع، فأتاه أبو سفيان ابن حرب فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إنك جئت تأمرنا بالطاعة وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فكشف عنهم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر، هذا كله كلام ابن مسعود، فالبطشة يوم بدر. وقد مضت آية الروم وآية الدخان والبطشة واللزام، والحقيقة أن هذه الآية بالذات من الآيات التي اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها اختلافا مشهورا، ولذلك يهتم بها علماء التفسير اهتماما خاصا، فيفصلون الكلام فيها ويطيلون النفس. فهذا ابن مسعود يجزم بأن آية الدخان قد مضت، قد حصلت في هذه المناسبة التي ذكرنا. إنكم عائدون قال فكتف عنهم، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. واضح أن ابن مسعود كان يقطع أن آية الدخان قد مضت، وهي هذا الدخان الذي كان يراه أحدهم من إيه من شدة الجوع كأنه في السماء. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، البطشة الكبرى قال ابن مسعود يوم بدر. وقد مضت آية الروم وآية الدخان والبطشة واللزام، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قال ابن كثير، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهما. قال وقد وافق ابن مسعود رضي الله عنه على تفسير الآية بهذا، وأن الدخان مضى جماعة من السلف كمجاهد وأبي العارية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي، وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح والظاهر أن مجيء أبي سفيان كان قبل الهجرة لقول ابن مسعود ثم عادوا إنكم عائدون، يعني حينما يستجيب الله لدعاء نبيه فيكشف عنكم هذا العذاب سوف تعودون إلى الكفر من جديد، ولا توفوا بما وعدتم به من الإيمان والطاعة. يقول ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك، فلذلك قال يعني أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن روي ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت في المدينة، فإن لم يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل جدا والله المستعان. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وذكر ابن قتيبة في تفسير الدخان على هذا معنيين، أحدهما أن في سنة القحط يعظم يبس الأرض بسبب انقطاع المطر ويرتفع الغبار الكثير ويظلم الهواء، وذلك يشبه الدخان، ولذلك يقال لسنة المجاعة الغبراء. ثانيهما أن العرب يسمون الشر الغالب بالدخان، الشر الغالب الكثير يسمونه الدخان، فيقولون كان بيننا أمر ارتفع له دخان، كان بيننا أمر ارتفع له دخان، يعني حصل بسببه شر كثير أو شر غالب. والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه فيرى الدنيا كالمملوءة من الدخان. وقال الشهاب الظاهر أن هذه التسمية استعارة، لأن الدخان مما يتأذى به، فأطلق على كل مؤذن يشبهه أو على ما يلزمه الدخان. ولذا قيل تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ لابد أن مع الطيب يكون في صفات غير مرغوبة في الإنسان، فالعود لا يفوح منه الريح الطيب إلا مع خروج الإيه؟ الدخان فيه، يعني أنه لا يوجد إنسان معصوم يسلم هنا الشر قط إلا الأنبياء. تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ إذا هذا فيما يتعلق بالوجه الأول في تفسير الآية على ما قاله وانتصر له وجزم به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن هذا آية حصلت ومضت انقضت. أما الوجه الثاني في الآية فهو أن هذا الدخان ترتخذ يوم تأتي السماء بدخان مبين، أنه دخان يظهر في العالم وهو إحدى علامات القيامة ولم يأتي بعد وهو آت، وهذا قول حذيفة رضي الله تعالى عنه. ويروى عن علي وابن عباس وجمع من التابعين. قال الرازي واحتج القائلون بهذا القول بوجوه، الأول أن قوله يوم تأتي السماء بدخان يقتضي وجود دخان تأتي به السماء، يوم تأتي السماء بدخان نص واضح وصريح على أن السماء نفسها سوف تأتي بدخان، ولا شك أن الأصل والحمل على الحقيقة، ولا يعزل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة تصرفه عنها. نعم. فإذا هذه الآية تقول يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا يقتضي وجود دخان تأتي به السماء. وما ذكرتموه من الظلمة الحاصلة في العين بشدة الجوع فذاك ليس بدخان أتت به السماء. فهذا الشيء الذي يراه الجاع من شدة الجوع من يكون ظلمة أو غبراء هذا لا يطلق عليه دخان، ولا ينطبق عليه قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين مبين يغشى الناس. فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهرين لا لدليل منفصل، عدول عن الظاهر بدون دليل يرجح هذا التأويل، ولهذا فهذا لا يجوز. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه وصف ذلك الدخان بكونه مبينا يوم تأتي السماء بدخان مبين، والحالة التي ذكرتموها ليست كذلك لأنها عارضة، حالة عارضة تعرض لبعض الناس في أدمغتهم، فمثل هذا لا يوصف بكونه دخانا مبينا. والثالث أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس، قال تعالى يغشى الناس، وهذا إنما يصدق إذا وصل ذلك الدخان إليهم واتصل بهم، والحالة التي ذكرتموها لا تغشى الناس إلا على سبيل المجاز. وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا لدليل منفصل. الرابع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عده الدخان من الآيات المنتظرة، فقد ثبت في الأحاديث أن الدخان من الآيات المنتظرة ومن أشراط الساعة. أما القائلون بالقول الأول فلا شك أن ذلك يقتضي صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز، وذلك لا يجوز إلا عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته ممتنع، والقوم لم يذكروا ذلك الدليل، أين الدليل الذي صرف الدخان عن الحقيقة إلى المجاز؟ فكان المصير إلى ما ذكروه مشكلا جدا. فإن قالوا الدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون، وأفضل أن يقال خط عنهم، الأفضل أن يقال خط عنهم أنهم يقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وهذا إذا حملناه على القحط الذي وقع بمكة استقام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إذا قلنا أن هذا الثاني هو الذي حصل في مكة في هذه يعني هذا الجذب وهذا القحط استقام الأمر، فإنه نقل أن القحط لما اشتد بمكة متى إليه أبو سفيان وناسبه بالله وبالرحم، فوعده أنه إن دعا لهم وأزال الله عنهم تلك البرية أن يؤمنوا به، فلما أزال الله تعالى ذلك عنهم رجعوا إلى شركهم. أما إذا حملنا على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك، لأن عند ظهور علامات القيامة لا يمكنهم أن يقولوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ولم يصح أيضا أن يقال لهم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون. طبعا هذا الكلام أيضا فيه نظر ويجاب عنه لماذا، يعني ما المستغرب، ما المستغرب أنها تكون من آيات القيامة من أشراط الساعة، وأنهم إذا نزلت بهم يقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فيقول الله لهم بعدما يصيبهم هذا العذاب أو هذا الدخان يقول إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون رغم كشفنا عنكم هذا العذاب. هل هذا في أي إشكال؟ ليس في أي إشكال إلا في حالة واحدة، وهي لو كان هذه العلامة مثل علامة إيه؟ طلوع الشمس من مغربها مثلا، حيث يعني يغلق باب التوبة، يغلق باب التوبة ولا يستجاب لهم في مثل ذلك، لكن لم يأتي دليل على أن آية الدخان مثل هذه العلامات، فلا إشكال يقع بهم العذاب كما أخبر الله، ويدعون الله قائلين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ويقول الله لهم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فإذا لا إشكال في هذا على الإطلاق. يقول لما لا يجوز أن يكون ظهور هذه العلامة جاريا مجرى ظهور سائر علامات القيامة، لأنه لا يوجد انقطاع التكليف، عمت علامات القيامة لا توجد انقطاع التكليف. هل يعني خروج المهدي مثلا هل يوجد انقطاع التكليف على النفس؟ أو حتى نزول المسيح لا يوجب انقطاع التكليف أو غير ذلك من أصوات الساعة، لا توجب التكليف لانقطع واضح. ستحدث هذه الحالة، ثم إن الناس يخافون جدا فيتضرعون، فإذا زالت تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق. وإذا كان هذا محتملا فقد سقط ما قالوه والله تعالى أعلم، وهذا كلام الرذيل. وهكذا رجح الإمام ابن كثير الوجه الثاني ذهابا إلى ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمة للقرآن، ومن وثقه من الصحابة والتابعين مع الأحاديث المرفوعة الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها، مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة. هذه الأثار التي صحت عن ابن عباس، ابن عباس يخالف قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في مجموعة أخرى من الصحابة والتابعين. فمع أنه قبل حتى قول ابن عباس لا شك أن هذا هو ظاهر القرآن، أنها ترتقب يوم تأتي السماء بدخان من دين، أن ذلك يكون من علامات الساعة. فقوله تعالى بدخان مبين، مبين بين واضح يراه كل أحد، وعلى ما تذكر به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هل هو دخان حقيقي؟ لا، هذه شيء بيحصل في يعني في مخ الإنسان بحيث يحصل خلل في الإدراك، فيرى أشياء ليس لها حقيقة أو يسمع أصوات ليس لها حقيقة، وذلك كثيرا ما يحصل التخبط والخلل من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معالجين، حين يزعم أي إنسان يعني يشكو أنه يرى أشياء أو يسمع أصوات، إذا هذا لابد أن يكون جنة، لا مش شرط يكون جنة. لذلك بعض الأدوية يمكن إذا إنسان حصل اضطراب في الجلع التي يتعاطاها يبدأ يرى أصوات أو يسمع يرى أشياء أو يسمع أصوات بسبب تأثير هذه الجرعة الزائدة مثلا، واضح؟ خلل في سلياء المخ تؤثر على مركز البصر ومراكز الإدراك، فيرى هذه الأشياء وهي ليس لها حقيقة. بشرط في كل حالة يكون جن ويحصل التخبط بقى، فعايزين نخرج عن موضوعنا إلى هذا الموضوع. فعلى على إيه الأحوال؟ يعني إذا قوله تعالى ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا الدخان إيه؟ حقيقي. لا تستطيع أن تسمع ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد. لكن على تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هل هو دخان مبين؟ لا، إنما هو خيال، خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله تعالى يغشى الناس، يغشى الناس يعني يتغشاهم ويعمهم. ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس عامة الناس، طبعا لكن الذي حصل في مكة هذا كان في من في بعض الكافرين. نعم. هذا عذاب أليم، هذا عذاب أليم، كما تعرفون من رحلتنا الطويلة مع التفسير كثيرا جدا ما يقدر في مثل هذا. نعم، سياق الآيات مش معاكم المصحف، مررنا مرارا على مثل هذا الموضع. ارجع كده للسياق، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يقال كثير جدا، قلنا ان كثيرا جدا ما تقدر لفظة القول في مثل هذا، هذا عذاب أليم، يعني يقال هذا عذاب أليم، يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا، كقوله عز وجل يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. سنقدم في التفسير ايه؟ يقال توبيخا وتقريعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، او يقول بعضهم لبعض ذلك، يقول بعضهم لبعض هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وقوله سبحانه وتعالى ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم، كقوله جلت عظمته ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وكذا أيضا قوله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وهكذا أيضا قال له الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، قال لهم أنى لهم الذكرى، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، أي كيف لهم في التذكر وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة، ومع هذا ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه بل كذبوه وقالوا معلم مجنون، كقوله جلت عظمته يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وكقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب إلى آخر سورة أو سورة سبع. ثم قال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يحتمل معنيين، أحدهما أنه يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب، كقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، وكقوله جلت عظمته ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا معنى قوله هنا إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. الثاني، المعنى الثاني أن يكون المراد إنا كاشف العذاب قليلا، أي إنا مؤخر العذاب عنكم قليلا بعد انعقاب أسبابه ووصوله إليكم، وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال، ولا يلزم من الكشف عنهم بأن يكون باشرهم، أن يكون باشرهم، كلمة كشف العذاب بس قبل أن يكون العذاب قد نزل بهم بالفعل، وإنما يكون العذاب قد استحقوه وانعقدت أسبابه وكاد يوفيهم ثم كشف الله عنهم وإن لم ينزل بهم. ما الدليل من القرآن؟ أحسنت سبحانه الله، الدليل قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فقوله تبارك وتعالى في شأن قوم يونس كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، هل العذاب نزل بهم واتصل بهم ثم كشف الله عنهم، أم أن العذاب كانوا قد استحقوه وانعقدت أسبابه وكان يصيبهم لولا أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يستثنيهم من سنته بسائر الأمة؟ أي أمة استحقت العذاب فلا بد أن يصيبها العذاب، أي قرية إلا قوم يونس لما آمنوا حينما استحقوا العذاب عملوا معاملة استثنائية كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، فلم يكن العذاب قد اتصل بهم. هذا هو الشاهد على أن عبارة إنا كاشف العذاب لا تستلزم أن يكون العذاب قد باشرهم واتصل بهم، وإنما قد يكون معناها يعني إن العذاب قد انعقدت أسبابه بعد أن استحقوه، ولا يلزم أن يكونوا قد أقاموا أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه. أي نعم، فلا يلزم من هذا التفسير إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إنكم عائدون ليس معنى إنكم عائدون، لا يلزم من كلمة إنكم عائدون أنهم أقلعوا عن الكفر ثم رجعوا إليه، لا يلزم ذلك. يقول الفضلي رحمه الله ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه، قال الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه حين قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فشعيب عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم، لم يكن على ملتهم وطريقتهم، وإن كان في تفسير الأذى هذا كلام كثير سبق أن يعني ذكرنا منه، مثلا أن المقصود أو لا تعودن في ملتنا، الخطاب موجه للأتباع لأتباعه وليس له هو عليه وعلى الذين الصلاة والسلام. وقال قتادة إنكم عائدون، يعني عائدون إلى عذاب الله، إلى عذاب الله، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فسر ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بيوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى فسرها ابن مسعود بيوم بدر، وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على تفسيره الدخان بما تقدم، المجموعة التي وافقت ابن مسعود توافقه أيضا هنا في تفسير البطشة الكبرى بأنها يوم بدر. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه من رواية العوفي عنه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه وجماعة عنه وهو مرتلل. والظاهر أن ذلك يوم القيامة، أن ذلك يحصل يوم القيامة، يوم نقص الفترة الكبرى ابن سعود ومن وثقه قالوا يوم بدر. والقسمي هنا يقول الظاهر أن ذلك يكون يوم القيامة، وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضا. وجدت عرض القولين أن يوم بدر هو يوم بطشة، لكن البطشة الكبرى إنما تكون يوم القيامة. وروح قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن مسعود رضي الله عنه البطشة الكبرى يوم بدر، وأنا أقول هي يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبه يقول الحسن البصري وأكرمة في أصح روايتين عنه والله تعالى أعلم. وممن رجح الوجه الأول وهو أن المراد بالدخان يوم المجاعة والشدة مجازا العلامة أبو الثور، حيث قال والأول هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم قطعا، فإن قوله تعالى أن لهم الذكرى إلى آخره رد لكلامهم واتباعهم الكف، يعني كيف يتذكرون أو من أين يتذكرون بذلك ويكون بما وعدوه من الإيمان عند كف العذاب عنهم وقد جاءهم رسول مبين. أي والحال أنهم شاهدوا من دواعي التذكر وموجبات الاستعاض ما هو أعظم منه في إيجابها، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إن وما يقول فهل يتوقع من قوم هذه صفتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير، وما مثلهم إلا كمثل الكلب إذا جاع ضعف وإذا سمع طغى. طبعا سنتلاحظون من بداية كلام في آية الدخان ففي مثال فيها ثلاثة أوجه، في الحقيقة هو ذكر وجهين اللي هو مذهب ابن مسعود ومذهب ابن عباس، وأخر الوجه الثالث إلى هذا الموضع. قال وأما الوجه الثالث في الآية فروى قال ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الرحمن الأعرج في قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال كان يوم فتح مكة، هذا هو القول الثالث أن هذا الدخان المبين يوم فتح مكة. قال ابن كثير وهذا القول غريب جدا بل منكر، انتهى كلام انتهى كلام، لأنه لم يروى مرفوعا ولا موقوفا على ابن عباس ترجمة القرآن أو غيره من الصحبة، إلا أن عدم كونه مأثورا لا ينافي احتمال لفظ الآية له وقفها عليه، لا سيما ويؤيده قوله تعالى في آخر السورة فارتقب إنهم مرتقبون، فيفهم من الآية ارتقب يعني هذا وعد بظهوره عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الكفار، وكان ذلك بالفعل يوم الفتح. فحينئذ فمعنى قوله تعالى إنا كاشف العذاب أي ما ينزل بهم يومئذ برفع القتل والأسر عنهم إنهم عائدون أي إلى لقاء الله ومجازاته. يقول القاسمي رحمه الله تعالى يظهر مما نقلناه عن السلف في هذه الآية من الأقوال الثلاثة أن هذه الآية من الآية التي أخذت من الصحب عليهم الرضوان اهتماما في معناها وعناية في البحث عن المراد منها، حتى كان ابن مسعود رضي الله عنه مصرا على وجه وعلي وابن عباس وحذيفة على وجه آخر على ما أسند عنهم من طرق. والعمر الحق إن هذه الآية لجديرة بزيادة العناية، وهكذا كل ما كان من معارك الأنظار للأئمة الكبار. وسبب الاختلاف هو إيجاز الأسلوب الكريم وإيثاره من الألفاظ أرقها وأوجزها. أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، ولقد فتنا أي ابتلينا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، فتناهم ابتليناهم بإرسال موسى عليه السلام إليهم ليؤمنوا فاختاروا الكفر على الإيمان، وجاءهم رسول كريم أي على الله، كريم على الله وكريم على المؤمنين أو كريم في نفسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أن أدوا إلي يعني قال لهؤلاء قال موسى عليه السلام مخاطبا من القبط أو فرعون وقومه أن أدوا إلي أرسلوا معي بني إسرائيل. فما إعراف عباد الله؟ هل في قول ثاني؟ ما خرجتم عن القولين لكن الواضح هو هذا القول أن أدوا إلي عباد الله. يحتمل طبعا يعني يا عباد الله منادى حدثت أداة إليه لكن الأرجح أن أدوا أرسلوا أذلوا أدوا إلي عباد الله مفعول به مفعول به عباد الله مفعول به وليس لا منادى مضاف بدليل آية آية في الشعراء وآية في طه فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. تفسر قوله أن أدوا إلي عباد الله أدوا أرسل عباد الله بني إسرائيل أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وفي الآية الأخرى أن أرسل معنا بني إسرائيل فهذه تفسر قوله أن أدوا إلي عباد الله ويؤكد أو يصحح أن عباد الله مفعول به عباد طبعا مفعول به منصوب ولفظ الزمان مضاف إليه. أن أدوا إلي عباد الله أي أرسلوا معي بني إسرائيل لأسير بهم إلى بلادنا الأولى وأطلقوهم من أسركم وحقكم فإنهم قوم أحرار أبوا للضيم هذه الديار. هم قوم أحرار وأنتم أذلمتموهم واستعبدتموهم طبعا معلوم ما حصل من الأذى والعذاب والنكال لبني إسرائيل في ظل يعني فرعون حيث استذلهم و أهلهم وعذبهم وحبسهم فهم رفضوا هذه الديار وكرهوا هذا الصيم وهذا الظل فأطلقوهم من هذا الحبس وهذا الظل. إني لكم رسول أمين أي على وحيه ورسالته التي حملنيها إليكم لأنذركم بأسه إن عطيتم وأن لا تعلوا على الله لا تعلوا على الله بإنكار ربوبيته ودعاوى الربوبية لأنفسكم وتكذيب رسوله وغضب عباده. إني آتيكم بسلطان مبين أي حجة واضحة على ربوبية الله ونفي ربوبيتكم وعلى رسالتي وعلى أن بني إسرائيل عباده الخاصة وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون أي اعتصمت به من رجمكم يعني القتل فعصمني فلا ينالني منكم مكروه. وهكذا قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى كما في مواقف أخرى لموسى عليه السلام يعني حينما أتى مع قومه البحر وطاردتهم قوات وجيوش فرعون قال قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. انتهى الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهكذا هنا وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون أي اعتصمت به من أن ترجموني أو تقتلوني فعصمني فلا ينالني منكم مكروه مع أنه لا يعصم من افترى عليه وقصد بهذه الجملة إظهار مزيد شجاعته وثباته في موقف تضطرب فيه الأفئدة وتذل الأقدام خوفا ورعبا وما ذاك إلا لإيوائه إلى عصمة الله سبحانه وتعالى وتأييده. وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون أي فكونوا بمعذر عني فلست بموال منكم أحدا. فدعا ربه أي لما وهنا لما تابوا عن إجابته لعله يقصد أنهم لما امتنعوا عن إجابة موسى عليه السلام دعا ربه فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون مشركون مفسدون فأسر بعبادي ليلا أي فأجاب الله سبحانه دعاءه وأوحى إليه بأن سر بقومك ليلا إنكم متبعون أي إن فرعون وقومه من القبط متبعوكم إذا سخطتم عن بلدهم وأرضهم ليرجعوكم واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون رهوا يعني ساكنا، رهوا ساكنا، والرهو سعة من الطريق، فالرهاء المفازة المستوية. فقوله هنا واترك البحر رهوا يعني إذا قطعت البحر أنت وأصحابك فاتركه ساكنا على حاله التي كان عليها حين دخلته، ولا تضربه بعصاك ليدخله القط فيغرقه. هذا معنى واترك البحر رهوا، يعني إذا التقى لك البحر ومشيت أنت على أرضه إلى البر الآخر ونزوت أو حومك اتركه كما هو، لا تضربه بالعصا ليعود إلى مكان عليه من المياه، لكن اتركه رهوا ساكنا على حاله التي كان عليها حين دخلته، ولا تضربه بعصا ليدخله السد فيغرقوا. إنهم جند مغرقون. كم تركوا، أي بعد إهلاكهم بالغرق، كم تركوا من جنات وعيون، أي بساتين وعيون يسقى منها ويتنعم بالنظر فيها، هذا في التفكه والتنزه. وزروع، أي قائمة في مزارعهم للكرم، مزارع مليئة وحافلة بالأقوال، وزروع ومقام كريم.